يقول: ذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، فهل الأفضل أن يدعو العبد لنفسه بهذا أم بأن يجعل الله رزقه قوتا؟ الأكمل أن يدعو العبد بما جاء في الكتاب والسنة، فكل ذلك وارد في الكتاب والسنة، وقدر ذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فادعو به، وما قدر الله لك وقسم فارض به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.